بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن قول ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون. وهذا فيه إشكال، لأن شاهد يوسف على الصحيح رجل كبير، وثبت عن ابن عباس أنه قال: رجل له لحية. فهذا الأثر عن ابن عباس جاء مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا عليه، ولعله أخذه من بعض النصارى من كتب بني إسرائيل. والسبب في ذلك هو أن الذين تكلموا في المهد ليس منهم شاهد يوسف، فإنه لو شهد طفل في المهد لما احتاج الملك أن يرى من أين قد قميص يوسف. وعموما الذين تكلموا في المهد فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم مجمع عليه وبعضهم مختلف فيه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبه أو أصلي، حديث نفسه، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أي الزانيات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، عرضت نفسها ليزني بها فأبى لصلاحه ودينه، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت: من جريج. فأتوه أي الناس فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. فندم الناس طبعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقال: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر رجل راكب ذو شارة له قدر وقيمة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مر بأمه، امرأة أمه، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، هذه الأمة يقولون: سرقت، زنيت، ولم تفعل. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا في المهد وهم ثلاثة، هذا في الصحيح. أيضا جاء في قصة أصحاب الأخدود في حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي: يا أمه، ينادي أمه: اصبري فإنك على الحق. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن قال فيه: حتى إذا جاءت امرأة ومعها صبي لها. فهنا الصبي لا يقصد به الرضيع في المهد، وإنما طفل صغير. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: لم يكن في المهد، بل كان أكبر من صاحب المهد وإن كان صغيرا، أي صغير ولكن يتكلم، فلا دخل للمعجزة أو لكلام من كان في المهد وهم لا يتكلمون بطبيعة الحال. وكذلك قال بعض أهل العلم في هذا أن الاحتمال أن يكون الكلام في كونه قال الرضيع أن يكون من كلام صهيب الرومي رحمه الله رضي الله عنه، كما قال ذلك الحافظ المزي رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر ابن حجر في فتح الباري، نقل عن بعضهم لكنها لا تصح، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد، وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا يصح فيه شيء. إذن فالخلاف هل هم ثلاثة فقط كما في البخاري ومسلم، أم يقصد بأنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لا يكون على سبيل الحصر المطلق، وإنما تكلم غيرهم كما ذكرنا في هذه الأحاديث. هذا خلاف بين أهل العلم، وإنما ذكرت قصص هؤلاء لأنها جاءت في آخر حديث ابن عباس الذي مضى معنا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.